تفسير الآية 72 من سورة طه، يقول تعالى: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أي هذا بيان لما فاجأ به السحرة فرعون مما لم يكن يتوقعه، إذ كان يتوهم أنهم سيتراجعون أمام تهديده الشديد، ولكنه لا يعلم أن المسلمين أصحاب النوايا الصادقة الذين يريدون التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، حينما يصل الأمر بهم وتصل الأحوال حولهم للاختيار بين ربهم ودينهم الإسلام وبين الحياة كلها، فإنهم يستهينون بها ويختارون الموت شهداء في سبيلهما ليلاقوا ربهم معززين مكرمين في الحياة الآخرة الدائمة الخالدة في أعلى درجات جناتها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، حيث السعادة التامة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. أي قالوا له بكل عزة وقوة وثقة بربهم ودينهم وتمسك بهما وبكل حسم وقطع لأي أمل له في ترك إيمانهم بالله والعودة لعبادته: لن نفضلك ونقدمك ونختارك أبدا، أي نفضل ونقدم ونختار عبادتك وأجرك وحمايتك على ما وصلنا وحضرنا من البينات التي جاءنا بها موسى من ربه، والتي رأيناها وتدبرناها بعقولنا، وأعظمها عصاه التي ألقاها فإذا هي حية عظيمة تسعى وتبتلع حبالنا وعصينا، أي الواضحات من كل المعجزات والدلالات القاطعات الدامغات المبينات التي تبين صدقه وأنه من عند الله، وأنه سبحانه هو وحده المستحق للعبادة أي الطاعة، وأن دينه الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها. قوله تعالى: والذي فطرنا، أي ولن نؤثرك أبدا على الذي فطرنا، أي خلقنا وأنشأنا من عدم، خالقنا الكريم، رازقنا وراعينا، ربنا المعبود وحده بلا أي شريك. كذلك من المعاني أن هذا قسم أقسموه، أي لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله الذي فطرنا. قوله تعالى: فاقض ما أنت قاض، أي وبالتالي فافعل ما أنت فاعل، واحكم ما أنت حاكم، افعل بنا واحكم علينا ما بدا لك من القطع والصلب والقتل، فلن نتزعزع أو نتراجع عن إيماننا بربنا بإذنه وقوته وعونه. قوله تعالى: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي لأنه ليس الذي تقضي أي تحكم به علينا من عذاب إلا فقط في هذه الحياة الدنيا، وهي سريعة الزوال بعذابها، وعذابها أهون ولا يقارن بعذاب الآخرة، والذي هو لا يحتمل ولا يوصف وخالد لمن مات كافرا. وسنتحمل عذابك بعون ربنا، ثم نسعد بإيماننا بنعيمه الدائم في الآخرة. فسلطانك لا يتجاوز هذه الحياة القصيرة، منحصر فيها فقط، وسيزول قريبا بإذن الله. فأنت تقضي حياتك الدنيا هذه بوقتها ومتاعها وأمورها، ثم ستموت كأي إنسان في أي لحظة، ولا سبيل لك علينا فيما بعدها في الآخرة، بل سوف يقضى عليك فيها بالخلود في عذابها المهين بجهنم. إن الآية الكريمة تدل على أن كل من كان بعيدا عن ربه وإسلامه ثم يستفيق فيحسن استخدام عقله ويزيل ما عليه من غشاوة بسبب أثمان الدنيا الرخيصة الدنيئة الزائلة يوما ما كالمنصب والجاه والمال وغيره، ويعود لفطرته والتي هي مسلمة أصلا، سيعود بسرعة لكل خير وسعادة، سيعود لله وللإسلام، كما حدث مع سحرة فرعون الذين كانوا منذ لحظات في أشد حالات العداوة والكراهية لهما.